لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أنواع المصلحة. قسم أهل العلم المصلحة من حيث اعتبارها شرعا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصلحة المعتبرة، وهي المصلحة التي اعتبرها الشرع بنص أو إجماع. هذا اللفظ فيه تغيير، مش ده اللي أنا كتبه. التي اعتبر الشرع جنسها أو نوعها أو جنسها، وإلا فالقياس ليس بنص ولا بإجماع، يا الجنس يا النوع. أو الصنف يعني، اللي يعتبر نوعها ده القياس المباشر، القياس الصحيح. التي اعتبر نوعها، التي اعتبر جنسها جنس رعاية أموال الناس، وإن لم يوجد يعني أصل يقاس عليه الفرق. وطريقة الصحابة استعمال هذا النوع من القياس الذي يسمى القياس المرسل أو المصلحة المرسلة. المصلحة المعتبرة، المصلحة التي اعتبر الشرع جنسها أو نوعها، شهد الشرع لاعتبارها. قال الإمام الغزالي، يعني مسألة اعتبرها الشرع بنص أو إجماع ده كلام غلط، معلش أنا فاتت مني في المراجعة، غلط طبعا. لا يستلزم في اعتبار مصلحة التي اعتبر الشرع نوعها وهو القياس أن يكون ذلك ثابتا بنص أو إجماع، بل هناك مسائل ليس فيها إجماع والقياس الصحيح معمول به، وبعضها قد يتفقون على أن المسألة يقاس عليها، على أن الأصل يقاس عليه، ويختلفون في العلة، فهم متفقون مثلا متفقون على أن في الربويات أن الأصناف الأربعة يقاس عليها، الذهب والفضة قياس قول المذاهب الأربعة حاليا أنه يقاس عليها، رغم أنهم قالوا أن العلة قاصرة، لكن النهاردة أصبحت العلة غير قاصرة اللي هي النقدية الثمنية. النهاردة الأثمان أصبحت غير الذهب والفضة، ومع ذلك الأمر ده فمثلا في الذهب وفي الأصناف الأربعة اللي هو القمح البر والشعير والزبيب والتمر والملح في بعض الروايات، ان دي مقاس عليها قطعا. انا ممكن اكون زودت واحد يعني. الطعم فقط، ام الطعم مع الكيل او الوزن او الكيل والوزن في الذهب والفضة، فيقولوا من العلة الكيل او الوزن. من الحنفية كل العلة في الذهب والفضة الوزن، وبالتالي كل موزون عندهم فهو ايه، فهو ربوي. والحنابلة والمالكية والشافعية يقولون الثمنية، يبقى كل الأثمان ربوية. ولذلك الكلام لا يلزم فيه إجماع، بل يكفي فيه المناسبة وعدم وجود قادح في صحة القياس. مثاله كلام الغزالي: حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر، لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف، فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة. نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس طردنا به هذا الجنس الذي يقال أنه هو الوصف المؤثر. المخيل ده معنى كده اللي هو الوصف المناسب، أو المخيل يعني الوصف المؤثر الذي ثبت من أجله الحكم. يعني الوصف المؤثر في الخمر في التحريم السكر، يبقى كل ما كان مسكرا فهو إيه؟ حرام، فهو خمر، ماشي كده، فهو حرام. ده من القياس المتفق عليه، والبعض يقول بل المسألة ليست قياسا بل عندنا عموم هو أقرب إلى النص. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فهذا عموم أقرب إلى النص لا يصلح تخصيصه. هنقول بقى اللي المصلحة التي ليس لها نظير يقاس عليه لكنها ضمن حماية مصالح العباد المذكورة. يعني لو قلنا زي ما قلنا كده إشارات المرور، المقصود من إشارات المرور دي إن الناس تمشي في الإشارة الخضراء وتقف في الإشارة الحمراء، تمشي في الحارة اليمين والناحية التانية يمشي في الحارة الشمال مثلا، يعني اتجاهين يعني. في مثل هذا لحماية الأرواح ولحماية الايه؟ الأموات. إن الناس لو اتلخبطت والدنيا اتعقدت يروحوا شغلهم متأخر، تتعطل مصالحهم. طب عندنا أصل في السنة مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول للناس أقفوا عند إشارتي، تحركوا عند إشارتي مثلا. ما عندناش نص في كده، ده حتى في الجهاد ما عندناش نص فيها. أقصاها يعني في الجهاد اللي نقدر نعرف نجيب انكثوا في هذا المكان، لكن مسألة في السير في الطرقات عمر ما في عندنا نص في الموضوع ده عشان أقيس عليه وعشان أقول الإشارة الحمراء والإشارة الخضراء والإشارة الصفراء. ما تحاولش، صعب، خليها كده عشان يبقى في مثال للمصلحة المرسلة فعلا. فمسألة بياخد حكم المرور هنا بناء على ايه؟ انه يجب ان يقف ولا يجوز ان يتجاوز ولا يجوز ان يكسر الإشارة المصلحة. وفي الحالة دي يوم ما يوقن بان المصلحة محفوظة خلاص الامر مش هيبقى واخد حكم الايه؟ النص العام او القياس الصحيح اللي بنى على المصلحة المرسلة. بمعنى ايه؟ ان احنا بنقول يقينا وقطعا ان الإشارة الحمراء دلوقتي دي مفيش حد خالص، والساعة 3 بالليل وانتبه بص يمين وشمال وماشي بالراحة عشان يكون حد مش واخد باله منه فراح جاي يكسر الإشارة دي، يأثم هذا الرجل ولا ما يأثمش؟ على الراجح ما يأثمش، ماشي كده؟ ها؟ لا، في إشارات شغالة أوتوماتيك، السعودية شغالة على طول، أمريكا شغالة على طول. ها؟ مناطق معينة عندنا فيها شغالة. هذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهي أقوى المراتب في المصالح. ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم. وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق. إيجاب زجر السراق بقى اللي هو بالقطع يعني، السراق يعني الغصاب بالعقوبة، إذ به حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها، وتحريم تفويت هذه المصالح الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع. التي أريد بها إصلاح الخلق. أما شرائع أوروبا بجواز إهدار الدين بالكلية وأن الناس ممنوع أن حد يعمل دعاية لأي دين، حظر الدعاية للأديان عندهم كده، دعوة لجميع الأديان تقف، كل واحد هو حر بقى. ده هذا مما من الشرائع التي لم يرد بها قط إصلاح الخلق، ولا حتى في ظنهم، ده يرد بها إفساد الخلق، لأن هم عندهم احتقار للأديان جملة، وعشان كده يقولون بالمتناقض وهو مساواة الأديان، وأن كلها زي بعضها، مع أن كل دين منها متضمن لتضليل من خالفه. إذا تقرر هذا قال: ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر. الشرائع اللي فيها إباحة المسكرات هي شرائع وضعية لا تريد إصلاح الخلق. وإذا تقرر هذا فإن المصلحة قد تكون منصوصا عليها في كلام الشارع. وبرضو يتقال كذا، طبعا ده المقصود بها الشرائع التي استقرت، وإلا في أول الإسلام كان تحريم، لم يكن تحريم ليه الخمر، وكانت الشريعة قائمة. إذا تقرر هذا فإن المصلحة قد تكون منصوصا عليها في كلام الشارع، وقد لا تكون منصوصا عليها، فيهتدي إليها العالم بالفهم الذي أتاه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقوله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة ومحارمها منعا من القطيعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم. ومن ذلك ولو اعتزال النساء في المحيض، لأنه أذى، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. وإذا ثبت أن حال النفاس كحال الحيض في التعرض للأذى وجب اعتزال النساء فيه كذلك قياسا على الحيض للاشتراك في العلة، فإن ده في تسميته قياسا في مخالفة، لأن النفاس يعني كلا والحيض كلاهما يسمى إيه؟ نفاسا أنافستي. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فالمصلحة المعتبرة هي التي تبنى عليها الأحكام بمقتضى العقول السليمة والفطر السوية المحققة لمراد الشرع من العبودية، وليس لمجرد الهوى والظن والتخمين. قال الشاطبي: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية المتعود عليها يعني، أو درء مفاسدها العادية. والدليل على ذلك أمور، أحدها ما سيأتي ذكره، من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله. وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني ناصص على العلة حتى لا يبقى شرك، لذكر لم التعليل، ان واحد ان الصلاة دي لابد منها من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني عشان كده ما ينفعش ان صلاة من غير ذكر. الشرح اللي احنا شرحنا قلنا المصلحة المعتبرة التي اعتبر الشرع نوعها او جنسها، الجنس ده هو القسم الثالث اللي هو يتقال مسكوت عنها، المسكوت عن اعتبار نوعها لكن دل على اعتبار ايه جنسها، عشان احنا القسم الثاني اللي هو المصلحة شهد الشرع لبطلانها الملغاء، وهي ما شهد الشرع بإلغائها. والتقسيم ده في طريقتين، يقول الأقسام اثنين يقول الأقسام ايه ثلاثة اصطلاحا، يقول قسم اعتبره الشرع قسم لم يعتبره الشرع، ويقسم اللي اعتبره الى اعتبر نوعه واعتبر ايه جنسه. الاول اعتبر نوعه ده القياس والثاني اعتبر جنسه ده المصلحه الايه المرسله. او يقول الاقسام ثلاثه، يقول الذي اعتبره الشرع اللي هو اعتبر نوعه، الذي الغاه الشرع ده الملغي في كل المرات، الذي اعتبر المسكوت عنه، المسكوت عنه بالنص او الاجماع او القياس، يبقى ده المصلحه الايه المرسله اللي هي شهد الشرع لجنسها وان لم يشهد لايه لنوعها. طريقتين في التقسيم بس، الخلاف ده مش خلاف حقيقي، ده اختلاف اصطلاح تقسيم فقط. يا اما زي بالظبط كده ممكن نقول توحيد ثلاثة، وممكن يقول التوحيد ايه اثنين، ان الخبر العلمي الاعتقادي، وبعدين يقسمه هو توحيد الربوبية وتوحيد الايه الالوهية، او يقسم وبعد كده توحيد الايه الالوهية، الخبر العلمي الاسماء والصفات والربوبية. يا اما يقسم الاول يقول الاسماء والصفات الربوبية الالوهية ثلاث اقسام، ماشي كده؟ ده يعني التوحيد ثلاث اقسام، او نقول التوحيد قسمين. الخلاف في ايه؟ خلاف اصطلاحي لفظي مش خلاف حقيقي، ماشي؟ ما لكم تنظرون الي هكذا؟ اللي يقول اربعه اصطلاحي، بس هو مش محتاجين، هندخل قضيه الولاء والبراء والحكم ما انزل الله في الايه في توحيد الالوهيه. المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها وهي باطلة اتفاقا ولا يجوز الاحتجاج بها، وإن توهم البعض وخيل للعقل أن فيها صلاحا، مثالها ما حكاه الإمام الغزالي وغيره من أن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الإمام مالك رحمه الله أفتى السلطان عبد الرحمن الداخل لما وقع جارية له في نهار رمضان، أفتاه بالصيام شهرين متتابعين نظرا لحاله المناسب. يقول لك إن اعتق عبد أو أما أو رقبة مؤمنة مش هتفرق معاه، فيقوم يفكر كده يقول طب احنا عايزين نعاقبه عشان حاجة تزجره، يقوم يعمل له إيه يلزمك إيه صيام شهرين، ما يجيبلوش سيرة الإيه العتق، مع إنه يا إما مقدم يا إما مخير، يا إما الترتيب يا إما على قول مالك الإيه التخيير، بس ما ينفعش ما يحطوش علشان يقول له انت يلزمك النوع ده بس. باطل هذا الامر مجمع على بطلانه. لماذا؟ لانه خالف النص، ولانه اهدر مصلحة شرعية معتبرة في عتق رقبة انسان حياته كلها سوف تتغير الى ما هو افضل والى اكثر عبادة لله، بدلا من أن يكون مشغولا بخدمة سيده، فذلك بأن يكون حرا، فهذا من المقاصد الشرعية، والعتق مصلحة معتبرة بلا شك. فكون يعتق إنسان بفعل محرم أنت أهدرتها عشان تعاقب فقط هذا الرجل، وربما كان أيسر عليه فهو أنفع له. يقول فلما خرج راجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، فهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. قال لهم لو فتحنا عليه هذا الباب لسهل أن يخطئ كل يوم ويعتق رقبة، فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. هذا القول باطل باتفاق من يعتد به من أهل العلم، إذ هذه المصلحة متوهمة باطلة وليست مصلحة في الحقيقة. قال الغزالي هذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب. طبعا احنا عندناش صوم رمضان ايه نص كتاب، عندنا نص ايه سنة، اللي نص الكتاب في كفارة الظهار، وفتح هذا الباب يؤدي الى تغيير جملة الشرائع جميع الشرائع ونصوصها بسبب تغيير الاحوال، ثم اذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، فظنوا أن كل ما يفتون به هو تحريف من جهتهم بالرأي. ولا شك أن تعطيل النصوص بزعم المصلحة كما في تحليل الربا وتصنيع الخمور لما توهمه البعض من تحقيق مصلحة اقتصادية جاء النص صريحا بإلغائها، كما قال يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني مع قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع دي ألغاها الشرع بالنسبة إلى المفاسد وإثمهما أكبر من نفعهما. لما نزل التحريم قطع بإلغاء المنافع أو عدم اعتبارها، وقال سبحانه: أحل الله البيع وحرم الربا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أو أن ينادي البعض بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بحدة الأخوة الجامعة بينهما، وهذا مردود بلا شك لورود النص الذي يدل على إلغائه، وهو قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك سائر المحرمات لزعم المصلحة. وكذا تعطيل الحدود هو من هذا الباطل الذي يراد به هدم الشريعة. ومن يعني إن العقول تقول إيه، لكن في ممكن أحيانا يعجز الناس عن إقامة إيه؟ الحدود. في بعض النصوص نظر إلى مصلحة معتبرة فلا تقطع الأيدي في الغزو مثلا، نظر إلى مصلحة يعتبرها الشر، لأنه ربما يفر إلى الكفار إذا قطعت يده في الإيه؟ في الغزو. إذا عجز الناس لأن بلادهم تؤخذ لو أقاموا الحدود، هم معذورون في ذلك، كما أننا لا نقيم الحدود الآن، ليس بلادنا التي تؤخذ فقط. لو أقمنا الحدود، لو العلماء اجتمعوا كده وقالوا سنقيم الحدود على الناس، مش بلادهم اللي تؤخذ، نفوسهم التي تؤخذ في زماننا هذا. من هنا نعلم أن الأصول للشريعة هي الأصل في معرفة المصالح وليس العكس. المصلحة المسكوت عنها وهي ما سكت عنه الشارع ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، ده اللي هو زي ما بنقول الموافق للقواعد. النوع الذي يعتبر منها هو النوع الذي دل الشرع على جنسه. أما ما يكون موافقا للقواعد العامة للشريعة والمقاصد الكلية لها فيلحق بالمصلحة المعتبرة، وإن لم يدل عليه دليل خاص، وهذا ما يطلق عليه عند أهل العلم بالمصلحة المرسلة. فهي مصلحة من حيث ملائمتها لمقاصد الشريعة وتصرفاتها، ومرسلة من حيث أنه لم يشهد لها دليل خاص. يعني ما عندناش دليل على جمع القرآن في مصحف واحد وكتابته بترتيب واحد. دي مصلحة متوافقة مع الشريعة من حفظ القرآن، لكن الطريقة دي ما عملهاش الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجمع القرآن في مصحف واحد. من الذي فعل ذلك؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاء مصحف عثمان ليرسمه على رسم واحد. جمع مثال ذلك جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه لا يوجد دليل ونص خاص ينص على هذه المسألة. قال الشاطبي: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا، بل قد قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر رضي الله عنهما. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القراء يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: هو والله خير. يعني عمر لما جاء يستدل ما استدلش، بيقال له إيه؟ بقياس مثلا. إن أقصاها عندنا في الكتابة في الكتابة وليس في الإيه؟ في الجمع. اكتبوا لأبي شاه، وكتب وكان يأمر، وقال لعبد الله بن عمرو العاص: اكتب فلا اقول الا حقه. ده اقصى الكتابه مش كده للحديث عشان نقيس عليه القران، ما كان بيكتبه والرسول كتبه لكن ما جمعوش. قال: بلى والله. فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له، ورايت فيه الذي راى عمر. قال زيد: فقال ابو بكر رضي الله عنهم: انك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدريهما، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاق والعسبي واللقافي، العسبي واللقافي جمع عسيب وجري النخل، واللقاف كلحاف حجارة بيض، رقاق واحدها واحدتها لخفة، وصدور الرجال. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة. فجمع القرآن في المصاحف وإن لم يرد فيه دليل خاص يدل على فعله أو تركه، إلا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا من المصلحة فعل ذلك عملا بالقواعد العامة الداعية إلى حفظ الدين والقرآن الكريم، والقرآن الكريم من أهم أصوله بلا شك. وقال الشاطبي أيضا: وعن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينيا وأذربيجان، يغزو معهم يعني، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلي بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة به إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، زيد بن الأنصار، إنه نزل بلسانهم. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. نقف هنا إن شاء الله. أقول كل هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.